بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله تعالى أن يجزيل لكم عطاءه وأن يثيبكم خيرا على صبركم في هذا اللقاء. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق والقبول. وإخوان الكرام الأحباب، لم يعدموا خيرا، فإنهم في بيت الله عز وجل في صلاة ما داموا لم يحدثوا، والملائكة تثني عليهم خيرا وتذكرهم بالخير في الملأ الأعلى. فأسأل الله تعالى أن يجعل حياتنا ذكرى، وأن تكون حياتنا جميعا لله عز وجل. وأصل ما بدأه أخي، أسأل الله تعالى أن يرضى عني وعنه وعن جميع إخواني وأحبائي في الله، بمسألة العلم وفضل العلم. ولكن هناك جانب أريد أن أسلط عليه شيئا من الضوء، هذا الجانب وهو العلم بين الحقيقة والدعوة. أخطر ما يمكن أن يكون متلبسا به المسلم أن يتلبس بالدعوة، الدعوة وهو الأمر الزائف الذي لا حقيقة له ولا أصل له. الدعوة شبيه بالكذب، فالإنسان يمكن أن يدعي العلم وليس بعالم، وأن يدعي الطب وليس بطبيب، وأن يدعي الفهم وليس هو بالفهم. نعم، يمكن أن يحدث ذلك. والعجيب أن كل مدع من السهل أن يكشف، ولكن من العجيب ألا يكشف مدعي العلم إلا بعد الأمد. إلا بعد الأمد. لو أن إنسانا ادعى الطب يكشف بيسر، يكشف بيسر، يمكن أن يأتيه إنسان فيقول أشتكي بوجع في بطني واصفرار في عيني، عيني تزغلل وبطني تضطرب والوجع يملكني ولا أعرف لذلك سببا. عند ذلك يمكن أن ينكشف هذا المدعي، يمكن أن ينكشف. كذلك لو أن إنسانا يدعي فهم الهندسة ورسم الخرائط وتنفيذ الأبنية وإنشائها، يأتيه إنسان ويقول عندي قطعة أرض أريدك أن تصمم تصميما هندسيا رائقا لهذه القطعة ثم تقوم على تنفيذها وإنشائها، عند ذلك يتبين زيف وادعاء هذا المدعي. أما العلم الشرعي للأسف فإن هناك أناسية كثيرا ما يدعون العلم الشرعي، وربما لم يأخذوا منه إلا الأطراف اليسيرة البسيطة، هذا لو أخذوا شيئا منهم. وما أكثر جرأتهم على دين الله عز وجل عندما يتكلمون في الدين ويفتون فيه بما لا حجة لهم عنده. كنت في مسجد من عدة سنوات، وجلس أحدهم، أحد هؤلاء الأدعياء، جلس في مجلس علم وأناس بسطاء في قرية من القرى، وكنت في زيارة عابرة، يسألون ذلك الشيخ، فسألوه لو أن هناك رجلا تبرع بالدم لفتاة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها بعدما خرجت من المستشفى وعافاها الله عز وجل، فهل يجوز أن يتقدم للزواج منها؟ للعلم يا فضيلة الشيخ بأن أباها قد وافق عليه وحدث بينهما عقد. ماذا كان الجواب؟ الجواب لا يجوز هذا العقد وتحرم عليه ويجب فسخ هذا العقد. لماذا؟ لأنه قاس نقل الدم على ماذا؟ على الرضاع، قياس مع الفارق كما يقول الأصوليون. وترتب على ذلك، ترتب على ذلك مشاكل عظيمة جدا. الرجل لا يريد أن يطلق، والد الفتاة يريد أن يطلق، وحدثت هناك مشاكل عظيمة. لولا تدخل بعض العقلاء لكان الأمر عظيما لا يمكن تداركه. ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال هذا المدعي، هذا المدعي المتحصرم قبل أن يتحصرم، مدعي الحصرمة، مدعي النضج قبل أن يضج، دي مشكلة خطيرة جدا، هذه مشكلة خطيرة جدا. ولو عددت الإخوان القصص الكثيرة على هذا المنوال لرأيتم وسمعتم شيئا عجبا، شيئا عجبا. إذا عرفت ذلك فاعلم بأن الله تعالى عظم مسألة الكلام في الدين بغير علم أو برهان. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين بأن الله تعالى جل ذكره بدأ بما هو أخف من المحرمات ثم ثنى بما هو أغلظ حتى انتهت الآية بأغلظ المحرمات، وهي أن تتكلم في الدين وأن تقول على الله بغير علم ولا برهان ولا حجة. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكان الواحد من التابعين يدركون الرهط من الصحابة، فيأتي السائل فيسأل الصحابي ليحيله على الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا لينتهي الأمر إلى الأول. ذلك ثابت في أثر أبي العالية وغيره. وكذلك قال الإمام مالك: تعلمت من مشايخي ثلاثا الكتاب والسنة وكلمة لا أدري، وكلمة لا أدري. كان الواحد من الأئمة الكبار تعرض عليه المسائل فلا يجيب إلا على النذر اليسير، وأما الباقي فيقول فيه لا أدري لا أدري لا أدري. أما يومنا فتجد المرأة يطلق لحيته ثم بعد أيام قلائل يجعل من نفسه شيخا ومفتيا، ويقول: إن الناس يسألوني ماذا أصنع. يا رجل قل لا أدري، ما الضير في ذلك؟ ما الضير أن تقول لا أدري؟ ما الضير أن تسمع السؤال ثم تقول للسائل: سأبحث لك عن الجواب، أو سأنظر لك الجواب لتسأل أهل العلم، أو إن كانت عندك أهلية البحث والنظر فلترجع إلى الكتب لتقرأ ولتفهم ثم لتجيب بما هو مقرر صحيح. لكن أن تتجرأ وأن تقول على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا برهان، فهذا الأمر من إحدى الكبر والعياذ بالله. أحبتي في الله، عندنا مثال خطير جدا على قوم لم يحققوا الصدق وإنما تلبسوا بالدعوة، تلبسوا بالدعوة. قالوا: نريد أن نفعل كذا وكذا وكذا، ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا وكذا، كله كلام عريض وأماني عظيمة. ثم بعد ذلك عندما أتت الحقائق وشمر الجد عن ساعده، كان هؤلاء القوم من أكثر الناس نفرة عن هذه الآمال التي طلبوها وهذه الغايات التي أرادوها. هي قصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، ذكرها اختصارا ثم بعد ذلك تفصيلا، وهي قصة طالوت وجالوت. قال الله عز وجل: ولن أطيل على حضارتكم لأني أعلم أنكم قد صبرتم كثيرا، ولكن ما أعظم أجركم عندما يزداد صبركم قليلا قليلا إن شاء الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا هو المجمل لهذه القصة. هذه القصة حدثت في بني إسرائيل، وهذه أمة كثر ذكرها في القرآن، ولم تذكر في القرآن في أكثر الأحوال إلا في سياق التعجب والذم، إلا في سياق التعجب والذم، حتى عندما مدحهم الله عز وجل بكثرة الأنبياء والمبعوثين إليهم، هذا الأمر ليس تزكية لهم، وإنما هو في الحقيقة هو نقيصة لهم، هو نقيصة لهم. فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ماذا صنعوا؟ نجد أنهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. أما هذه الأمة، الأمة الإسلامية الشريفة الكريمة الفاضلة، لم يرسل لها إلا نبي واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا كان حال هذه الأمة؟ نحن هذه الأيام لا نحتاج إلى رسول، لا نحتاج إلى رسول، نحن نحتاج إلى من يجدد، إلى من يجدد، إلى من ينشر هدي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الأمة في حاجة إلى دعاء، إلى نذر، في حاجة إلى دعاء، إلى نذر، في حاجة إلى خاطرة تقطرهم إلى الله عز وجل. تصور أن هذه الأمة كالقطار، عربات القطار، يعني تجد مثلا 13 عربة، 13 عربة، هذه العربات يجرها قطار واحد أو يجرها بابور واحد. هذه القاطرة التي تجر العربات لابد أن تكون قاطرة قوية، لابد أن تكون قاطرة قوية، فحيثما توجهت القاطرة توجهت لإيه؟ العربات. يا ترى القاطرة التي تجر الأمة إلى الله عز وجل ما هي؟ ما هي القاطرة؟ يا ترى من هم أهل القدوة الذين تسير وراءهم الأمة؟ هل ينفع أن يكونوا هم الممثلون؟ هم الممثلون؟ الممثلات؟ الراقصون؟ الراقصات؟ أصحاب المناهج البالية والأفكار الفاسدة؟ هل ينفع؟ هل هم المبتدعون الذين يلبسون على الناس دينهم؟ هل هم أصحاب المناهج الأرضية التي تغزو الناس في عاداتها وتقاليدها وسننها وهديها؟ أبدا، وإنما القاطرة التي تجر الأمة إلى الله والأمة تسير وراءها راضية مطمئنة هم العلماء، هم العلماء. وللأسف في بلدة مثل مسلسيل تجدون فيها أطباء، وتجدون فيها مهندسين، تجدون مدرسين، تجدون تجار، تجدون حرفيين، تجدون كل ألوان الطيف كما يقولونها، ولكن مش ألوان الطيف السياسي، لا، ألوان الطيف الاجتماعي والوظيفي موجودة في القرية. يا ترى كم عالما أو فقيها في المدينة، في مدينتكم كم؟ يعني كم طبيب؟ 50 طبيب ما شاء الله أو أكثر، 50 لما أكثر. وكم مهندس؟ كثير، 100 لما أكثر. طب كم مدرس؟ 500 600 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب كم تاجر؟ ما شاء الله السلاسل يعني شطار. ها تجار كثيرون جدا. طيب طب كم مزارع؟ كثر. طيب كم عالم؟ كم عالم؟ طيب هل فكر الناس في المدينة على مدار السنين أن يكونوا مشروع العلماء؟ يبقى واحد مثلا يقول ابن ده أنا بلدنا ليس فيها ولا عالم، أنا لابد رب ابن ده تربية خاصة بحيث يطلع عالم سلسيل، يحفظ القرآن، يحفظ كتاب من كتب السنة، يدرس اللغة، الأصول، العقيدة، يقرأ السيرة قراءة متقنة متأملة واعية، يربى على النظر والاستدلال، تكون عنده المعايير العلمية التي يزن بها الأقوال والأفهام والأحكام، يخالط العلماء، يعرف مواضع الإجماع والاختلاف، مواضع الاختلاف يحققها ينقحها، تكون له صلات مباشرة بأهل العلم، يسألهم ويرجع إليهم ويأخذ عنهم خلال 10 سنين، يبقى عندنا في البلد 2-3-4-5-6 علماء بارك الله فيهم. لكن ينبغي أن يكون هناك إنتاج علمي ودعوي قوي موجود في البلد، لابد لابد، لأن الناس إنما ينظرون إلى العلماء، إلى العلماء. انظر إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام أحمد في عصره لم يكن معه إلا الله ونفر قليل، ونفر قليل، محمد بن نوح وقليل من الناس كانوا معه في محنته. الدولة، الدولة أمير المؤمنين في ذلك الوقت سلطان، ويمتد من بلاد السند والهند شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا شمالا إلى أدغال إفريقيا جنوبا إلى المحيط الهندي جنوبا. ها ما شاء الله، إمبراطورية جبارة فظيعة جدا، تحت يده ملايين وجيوش جرارة، جيوش جرارة وملايين وإمكانيات، ودولة مش مجرد مثلا عزبة ولا قرية ولا دولة صغيرة، لا ده حاجة ما شاء الله، امتداد جغرافي مذهل. هذا الخليفة بسلطانه بقوته بجبروته لم يستطع أن يقهر الإمام أحمد، مع أنه سجنه أكثر من 30 شهرا، وضربه بالصوت أصواتا كثيرة، وهدد بالقتل، وحدثت له حادثة عظيمة ومحنة فريدة كلكم يعلمها. لكن في النهاية من الذي انتصر، الخليفة بسلطانه أم الإمام أحمد بربه ثم بعلمه؟ من انتصر في النهاية؟ الإمام أحمد. تموقف جميل أن الإمام أحمد هو في السجن، قال له أحد السجناء، راجل مسجون عادي بس من الناس اللي هم إيه متودكين اللي هم مجربين، الإمام أحمد قال له والله إني لا أخشى السيف ولكني أخشى الصوت. فقال له هذا الرجل بقى المتدرب المتودك، قال له أنت إمام، أنت إمام، فإذا زللت زل الناس بك، فاصبر، فإنما هو صوت، صوت أو صوتان، ثم لا تدري أين يقع الباقي، هو صوت أو صوتين ثم لا تدري أين يقع الباقي. فصبر الإمام أحمد صبرا عظيما. كان ابن أبي دؤاد يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه إلي، يعني أنا المسؤول على دم، ودم مين؟ ودم ربنا. وكاد أن يفعل ذلك الخليفة لولا أن الله تعالى سلم. وكانت العاقبة لمن؟ لمن؟ للإمام أحمد، للإمام أحمد بعلمه وإيمانه واعتصامه بالله عز وجل. إذا تحدى الخلافة بحالها، تحدى الخلافة بقوتها وسلطانها، هذا بركة العلم وقوة العلم. في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وطبعا الآية آية جميلة ليس لها أي صلة بأي خلفيات، ها بأي خلفيات أبدا. يا أيها الذين آمنوا، لأن بعض الناس يعني مثلا يقول لك يا عم احنا مالناش دعوة كونوا أنصار الله، دي ليه؟ لماذا؟ كونوا أنصار الله في الموجودة في القرآن مش الموجودة على اليافطات، فرق بين هذا وبين هذا. بعض الناس بسبب أنهم أدخلوا القرآن في الخلافات الحزبية والسياسية جعلوا الناس ينفرون ببعض آيات القرآن، زي بالضبط واحد اثنين بينهم خلاف في الانتخابات مجلس الشعب فواحد اسمه رزق، فكان التاني يكره قول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يكره هذه الآية عشان ايه؟ عشان ضده في الانتخابات مين؟ رزق الله. لماذا هذا الأمر؟ أمر عجيب جدا، أمر لا يمكن تصوره، يدل على ركاكة في الفهم، ويدل على أن دين الله عز وجل أصبح عندنا يعني كالمضغة التي نأكلها بأفواهنا أبدا. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هنا إشكال لطيف، تعرفوه ولا بلاش؟ تعرفوه؟ طيب، الإشكال البسيط هنا يا أحباب في قول الله عز وجل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. معلوم أن الدولة الرومانية هي الدولة الباطشة التي اضطهدت الفئة المؤمنة التي آمنت بعيسى، فأين الغلبة التي تحققت؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا غالبين. ومعلوم أن الذين غلبوا لم يكن أتباع المسيح، وإنما الذين غلبوا هم أتباع الوثنيين، بل إن المذهب الوثني تسرب إلى الكنيسة وتسرب إلى أتباع عيسى حتى صارت النصرانية نصرانية وثنية لا علاقة لها بأمر الله عز وجل. سبحان الله، ملك الرومان أمبراطور الرومان هذا رجل إغريقي وثني، فلما قذ في قلبه اتباع المسيح عيسى ابن مريم اتبعه بهواه، فأضاف في الملة النصرانية وحذف من الملة النصرانية، حذف منها ما شرع الله وأضاف فيها ما لم يأذن الله به، فصارت الملة النصرانية ملة شوهاء لم يأذن الله تعالى بها، ملة شوهاء يغلب عليها البدع بسبب جهلهم، فالنصارى يغلب عليهم الجهل، وبسبب هذا الجهل تلبسوا بمظاهر عبادة الأوثان التي كانت موجودة عند الإغريق واليونان. فهذه الدولة الرومانية بشرطتها التي كان يتولاها اليهود اضطهدوا النصارى واضطهدوا الحواريين وألجأوهم وعذبوهم واضطهدوهم، فأين الغلبة؟ أين الغلبة؟ قال أهل العلم أن الآية لها مدلولات عظيمة. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى مريم حديثاً أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. إلى هنا انتهى السياق الخاص بمن؟ بعيسى والحواريين. السياق الآتي بعد ذلك خاص بأمة الإسلام، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذه بشرى لأمة الإسلام أنها لو حققت الإيمان نصرها الله تعالى على عدوه، نصرها الله تعالى على عدوها. ده وجه. الوجه الثاني أن الغلبة قد تكون غلبة علمية لا غلبة مادية. فالإمام أحمد مثلا لم يكن غالبا غلبة مادية، وإنما غلبة إيه؟ علمية. فيكون التأييد هنا تأييدا علميا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم علما وبرهانا فأصبحوا ظاهرين بالعلم. وهذا يدل على فضيلة العلم. لو نظرنا أيها الكرام الأحباب إلى المواقف المتأزمة في تاريخ الإسلام، نجد أن الذي قاد هذه المواقف في الحقيقة هم العلماء، الذي قاد المواقف المتأزمة في الحقيقة هم العلماء على مدار التاريخ جميعا. عندما رهب المسلمون لقاء التتر، من الذي شجعهم على لقاء التتر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب عندما خاف المسلمون لقاء الصليبيين من شجعهم على لقاء الصليبيين؟ العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام. طيب عندما أتى الفرنسيون إلى ديارنا وبلادنا من الذي قاد المسلمين ضد الفرنسيس؟ مشايخ الأزهر، علماء الأزهر في الثورة الفرنسية الأولى والثانية، ثورة القاهرة الأولى والثانية، علماء الأزهر هم الذين قادوا الأمة جميعا للكفاح والقتال ضد الفرنسيين المعتدين. وهكذا على طول الخط، وهكذا على طول الخط. وعندنا في هذه القصة، في هذه القصة سنجد أن الذين أوتوا علما من الكتاب هم الذين كان لهم دور عظيم في تثبيت المؤمنين والمستمسكين مع طالوت. فالعلم أيها الأحباب، العلم أيها الأحباب طوق نجاة وغيث تسقى به الأرض لتخرج خيرها، لتخرج خيرها. فإن الأرض إذا لم ينزل عليها الماء لم تهتز ولم يخرج منها شيء، أما إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم وبهيج. فيا أيها الأحباب، العلم يطهر القلب ويزكي النفس ويضيء الوجه ويشرح الصدر ويقرب إلى الرب، ويقرب إلى الرب، ويضيء الطريق أي طريق السائر إلى الله، فلا يضل ولا يغوى ولا يهوى ما دام مستمسكا بهذا الصراط المستقيم. فما المانع أن تكون هناك خطة خلال مثلا 5 سنوات، خلال 5 سنوات أن نوجد في بلدتنا طائفة من طلبة العلم الأقوياء المستمسكين. وأنا أظن أن هناك بعض الأفاضل يمكن أن يقوموا بذلك الأمر، وهم أهل لكل خير بإذن الله عز وجل. أيها الأحباب، ده ملخص القصة. أدعياء من بني إسرائيل غلبوا على ديارهم وأبنائهم، أخذت ديارهم وسبيت نساؤهم واسترق أولادهم وانتزعت أموالهم. فطمعوا من النبي الذي كان موجودا عندهم في ذلك الزمن أن يدعو الله عز وجل أن يبعث ملكا ليجتمعوا تحت لوائه للقتال، أن يجتمعوا تحت لوائه في القتال. ودي مسألة خطيرة جدا، إن بعض الناس يقول لك لا أمل ولا حل إلا عندما يأتي المهدي، لا أمل ولا حل إلا عندما يأتي ليه المهدي. إذا نترك الإفرنج يعيثون في الأرض فسادا ويشككون المسلمين في عقائدهم ويضللون المسلمين ويحرفونهم عن أصول دينهم، ونقف هكذا كما تقف البهائم البلهاء تنتظر دورها في الذبح؟ هذا لا يمكن أبدا. إن المسلم إسلامه يعوده على العزة وعلى الكرامة وعلى الشرف، والشرف المقصود به أن ينال ما عند الله تعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي حدث أن النبي أراد أن يستوثق لنفسه، فقال لهم طيب أنا لو دعوت الله عز وجل أن يرسل ويبعث ملكا هل تقاتلون في سبيل الله؟ هل تقاتلون في سبيل الله؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، حتى اسمع السياق، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن علة القتال، علة القتال أنهم قد أخرجوا من ديارهم وإيه وأبنائهم. هذه هي علة القتال، مش لتكون كلمة الله العليا كما يحدث عند المسلمين. تجد أن المسلمين متفردين في كل خير، عندما يصلون صلاتهم متميزة عن غيره، يزكون، يحجون، يصلون الرحم، يميطون الأذى عن الطريق، عندما يدفنون موتاهم، عندما يجاهدون في سبيل الله. تجد أن دين الإسلام دين متميز في شرائعه وشعائره دين متميز في شعائره وشرائعه، لا تجد دينا يشاكله أو يماثله فضلا عن أن يدانيه، فهو الدين الخاتم الذي رضيه الله تعالى لعباد. بل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا في الدنيا وفي الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب النبي دعا، دعا الله عز وجل وقال لهم إيه؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أهل التفسير لهم أقاويل، من هو طالوت؟ إنه لم يكن من الأصباط، الأصباط اللي هم الاثناشر اللي هم أعيان بني إسرائيل، الأعيان أصحاب الوجاهات والعيلة الاثناشر، إذا ده لم يكن من إيه؟ من الأصباط الأعيان أصحاب العيلة، وإنما كان من الطبقة العامة، طبقة الناس العادية. يقال أنه كان حدادا، ويقال إنه كان خبازا، لا حاجة بسيطة جدا، لا أبوه ملك ولا أبوه كالنبي ولا أبوه نبيل من النبلاء ولا هو أصلا راجل نبيل مرفة أبدا، وإنما كان نجار أو حداد أو خباز، وهذا الأمر لا يعنينا، وإنما كان من عامة الناس، لم يكن من الأصباط. وهذا أول اختبار. طب لما النبي يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، يبقى مين اللي اختار طالوت؟ الله. طب مين اللي بعثه؟ الله. طب إذا كانوا صادقين في دعواهم يعملهم إيه؟ يقولوا إيه يا أخوانا؟ يستجيب ويقول إيه؟ سمن وطاع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. السمع متعلق بالعلم، والطاعة متعلقة بالعمل. السمع والطاعة، السمع متعلق بالعلم، سمعنا أي علمنا وأدركنا وعرفنا، وبعدين أطعنا أي امتثلنا وطبقنا وعملنا. إذن السمع والطاعة، العلم والعمل، العلم والعمل، هذا شأن المؤمنين. طيب ماذا كان شأن المدعين؟ المدعين نشوف أول اختبار. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الله، إذا المعيار هنا إخواني معيار رباني ولا معيار أرضي مادي؟ معيار مادي، زي بالضبط لما العريس يجي العروسة أبوها ما بيسألش عن أخلاقه، عن دينه، عن شرفه، عن تمسكه، عن التزامه، بيأكل من الحلال ولا لا، هل نبت جسد من الحلال أم لا، لا ما يسألش الحياة دي كلها، يسأل بيشتغل إيه، عنده شقة ولا لا، دخله كام، عنده دخل إضافي ولا لا. لو اطمأن إن هو عنده شقة ومرتبه مثلا ما شاء الله كويس، حاجة تمام، ولو دخول تانية إضافية، واطمأن له شقة وهيجهز مثلا ما شاء الله، وبعدين اطمأن كمان بقى ان امه وابوه مش هيقعدوا معاه، هنا خلاص يوافق، يوافق على طول، ما فيش مشكلة يا ابني، خد بالك. يبقى هنا بقى انا ما بنسبش اي حد، اهم حاجة يكون الراجل، ويبقى كلام بقى الحلو بقى، انا بحط ايدي في ايد الرجالة وانسب رجالة، واللي بيتقدم لبنتي بعتبره زي ولادي، بل أحسن من عيالي، وبقدمه على عيال. ده كله حصل بعد إيه؟ بعد ما اطمأننا على الأمور المادية. نقول الكلام ده بقى. طيب لو عرفناه إن هو إنسان فاضل ودين وشريف وورع وتقي وعلى علم وعلى فهم وإلى غير ذلك، ولكن يدوبك بالكد بيعيش في التجهيز، يدوبك على قده، يا ابني يعني أنا بنصحك ما تخشش بيوت الناس، وبنصحك يا ابني بالراحة على نفسك، ويا ابني مش عارف إيه، واحد مش الأحسن منك، بس بنتنا مش هتتجوز اليومين دول، واخد بالك إزاي، ويمشي أمر. لماذا؟ لأنه ليس بذاك. أخرج الطبراني بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجليبيب: يا جليبيب ألا تتزوج؟ جليبيب ده لو انتوا فتحتوا كتب التراجم كلها لن تجدوا له اسم لا لابوه ولا اسم لجده ولا اسم لعيلته ولا اي حاجه، لا عيله ولا نسب ولا طيب. ما قد يكون انسان ليس بالنسيب او النبيل ولكن رجل غني جدا، يا ممكن واحد ما نعرفش له اب بس مليونير يجي يغنس بفلوس، يشتري عربيه دسه نص نقل مليانه فلوس ويحلفها لهم في الدار، ينسى نسب وينسى كل حاجه. لكن جليبيب فقير ولا نسب ولا عيله ولا منصب، وايه كمان؟ وكان دميم المنظر، دميم المنظر، شكله مش حلو. طبعا زي ما الرجل يحب المراه اذا نظر الي اسرته، برضك من حق المراه ان هي تنظر الى زوجها ايه، تسرها، برضك تتبسط بجوزها، شله ده من حق المراه ايضا. بعض الناس يظنون ان حقوق الزوجيه هي حق الرجل فقط، المراه ديت ليس لها اي حق في اي حاجه ابدا. لا، ممكن المراه تنظر للرجل فلا تعجب به، ايه المشكله في ذلك الامر؟ ليس في ذلك اشكال. وقد اتت امراه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت له: يا رسول الله، ان ابي زوجني ابن اخي ليرفع بي خسيسته. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام: ان شئت امضيت لك ما اراد وان شئت قطعت. قالت: يا رسول الله، قد امضيت ما اراد ابي، ولكن اردت ان يعرف الرجال ان ليس لهم شيء في ذلك الامر. اذا حق المراه أيضا أن تنظر إلى زوجها. ولذلك المرأة عندما تدخل على زوجها تدخل له إيه؟ منتقبة، وتقول: لا أنا ما فيش حد يشوفني إلا ما أتجوز. لا، تدخل المرأة كاشفة عن وجهها وعن يدها. وطبعا في كلام لبعض أهل العلم أكثر من ذلك، ولكن دي أقوال ضعيفة، أقوال ضعيفة لا تصح، ولو صحت من حيث الإسناد لا تصح من حيث الواقع، وإلا لحدثت هناك مفاسد عريضة، مفاسد عريضة عريضة عريضة. طيب، قال له النبي: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ ألا تتزوج؟ قال: يا رسول الله، تجدني إذا كاسدا، تجدني إذا إيه؟ كاسدا. أنت رجل طيب، لو جليبيب لك بنت تجوز جليبيب لبنتك؟ الله أعلم، ما تقولش آه أجوزها وبتاع، وإلا والله أجيب لك عريس. خد بالك ازاي؟ الله اعلم، الله اعلم، ايوه كده، الله اعلم، نسكت احسن، الله اعلم. قال: يا رسول الله، تجدني اذا كاسدا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله، عند الله لست بكاسد. يا كم من رجل في الدنيا يدفع ولا يؤبه له، ويظن أنه رجل تافه وحقير ولا قيمة له، ولكنه عند الله غال، له قيمة عظيمة. انظروا إلى نبي الله عز وجل عندما أوذي موسى: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى أهم حاجة إيه؟ عند الله دي أهم حاجة، عند الله. لا تعمل أخي الحبيب عند الناس، ولكن ليكن نظرك وقلبك متعلقا بما عند الله عز وجل. وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. انظر مقامك، إن دلوقتي لو مت يا ترى هل ستكون عند الله وجيها؟ يريد هذا السؤال سأله لنفسك، ولكن لتكن الإجابة بصدق. أنت دلوقتي لو مت في الحقيقة الآن في هذه اللحظة، هل تكون عند الله تعالى وجيها؟ أنا بصراحة بيني وبين نفسي خايف على نفسي، والله العظيم لا أقولها لا ورعا ولا تواضعا، فأنا أدرى بنفسي منكم وربي أدرى بمنكم. الإنسان خايف على نفسه، إن الإنسان يفضح. ولذلك آية قول الله عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، هذه الآية تعصف بقلبي عصفا. فكم من رجل مستور في الدنيا يفضح في الآخرة، فنسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فيا أيها الأحباب، العمل، العمل وهذا منصوب على الإغراء، العمل العمل حتى تكونوا عند الله تعالى من الممدوحين الذين رضي الله تعالى عنهم. طيب، يبقى أول اختبار قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا إيه؟ إزاي؟ طالوت؟ طالوت يبقى ملك علينا؟ لا يمكن أبدا. وانظر بقى الفارق العظيم بين بني إسرائيل وبين الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيش مؤتة، قال أمير الجيش من؟ زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. مين زيد بن حارثة؟ عبد كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسود اللون، زيد بن حارثة، ولم يكن بالقرشي القح، كما أنه لم يكن بالمدني القح. سبحان الله، إذا كان رقيقا أعتق ولم يكن من صليبة قريش أو صليبة المدينة، ومع رغم من ذلك كان هو أمير الإيه؟ أمير الجيش. الصحابة اعترضوا، ما حصلش حد من الصحابة قال يا رسول الله خلي حد ثاني هو الأمير، لأن الرجل ده يعني دلنا في المنزلة والمكانة والنسب. ما حصلش أبدا أبدا أبدا. طب العكس، خالد بن الوليد لما كان قائد الجيوش الإسلامية في معركة اليرموك، سبحان الله، أدعو الله تعالى ببركة حبنا للصحابة ألا يحرمنا خيرا. اللي حصل يا إخواني إن خالد بن الوليد كان بيقاتل الفرس، وكان في جبهة الشام عدة جيوش بتقاتل الروم، يزيد ابن معاوية، شرحبيل ابن حسنة، عمرو ابن العاص، أبو عبيدة ابن الجراح، وهناك آخرون، خمس ست جيوش، كل جيش عليه أمير، كلهم بيحاربوا الرومان ومش عارفين ينتصروا انتصار حاسم على الرومان. إيه اللي حصل؟ أمر أبو بكر خالد ابن الوليد أن ينتقل من جبهة العراق إلى بلاد الشام لتولي قيادة الجيوش الإسلامية لإدارة المعركة ضد الرومان. سافر خالد بن الوليد من العراق إلى بلاد الشام أكثر من 1000 كيلو في أقل من 20 يوم. دي مسألة إعجاز عسكري، إعجاز عسكري، لا يمكن لا يمكن أن هو يسير أكثر من 1000 كيلو في أقل من 20 يوم، لا يمكن أبدا. ولكن حدث ذلك لأن الإرادة والعزيمة والاعتصام بالله هذا كله مفيد في إنجاز المطلوب. تولى خالد رضي الله تعالى عنه إمرة الجيوش الإسلامية وقاد المعركة، وانتصر المسلمون على الرومان في معركة اليرموك، وصارت بلاد الشام مفتوحة أمام جيوش الإسلام تدخلها حيثما شاءت كيف شاءت. في هذا التوقيت أتى خطاب العزل من الخليفة الجديد عمر ابن الخطاب. الخطاب ده عزل خالد وتولية أبي عبيدة بن الجراح، ومش كده وبس، والخطاب ده معاه بلال ابن رباح. مين بلال ابن رباح ده؟ اسمعوا عنه؟ أيوة نعم نعرفه تماما. يا ترى ده من أعيان قريش، من أعيان العرب، من أصحاب الجاه والثراء والمنزلة والنفوذ؟ بلال أبدا. بلال بن رباح رايح إلى بلاد الشام مع الرسالة عشان يعمل إيه؟ عشان يحقق مع خالد بن الوليد، حتى يحقق يجري تحقيقات مع خالد بن الوليد. فنقض عمامته وربط بها رجليه. بلال عمل الكلام، راح شايل العمامة بتاعت خالد بن الوليد وربط بها رجليه وقعد يحقق معاه. هذا المال الذي دفعته للشاعر الفلاني، أعطيته 1000 درهم حيث قال لك كذا وكذا، من أين أتيت بهذه الأموال، ومن أين ومن أين ومن أين؟ حتى إذا ثبتت براءته عقد عمامته على رأسه كما كانت. خالد بن الوليد انقلب من قائد العام للجيوش الإسلامية إلى جندي بسيط في الجيش، وجندي حقق معاه، ومن اللي حقق معاه بلال. هل تغير قلبه؟ هل تغير قلبه؟ هل مثلا قال لهم طب والله من أنت بحارب معاكم، كنتوا عالم بتقدروش قيمة الرجال ولا الناس، وراح طفشان منهم وسابهم، خسارة فيكم أهو جود راح هدر، أهو قعد تعرق واتعب وانتقم من اللي نكون في النهاية عملوا فيه طلعوني حرام. وجايبين مين معاي؟ مش جايبين مثلا عمر بن الخطاب ولا أبو عبيدة بن الجراح ولا واحد كده، لا تجيبين بلال. يبقى هم يقصدون إهانتي وجرح كرامتي، والله لن أحارب معهم بعد ذلك ولن أكون معهم ولن ولن ولا وما إلى ذلك. وقد يكون ذلك سببا في ردته وسببا في تحول قلبه عن المسلمين. هل حدث شيء من ذلك أيها الأحباب؟ أبدا أبدا أبدا. دي تربية إيمانية صادقة. دول بقى نماذج الإسلام، نماذج الإسلام. مش أخ لو قال لأخوه كلمة كده مثلا خيبة من غير ما ياخد باله، لا يمكن أبدا، قلب خلاص لا يمكن ألتقي أبدا، القلة لما بتتكسر ما بترجعش تاني. ويقعد بقى يجيب لها بقى الأمثلة بقى وما إلى. طبعا إزاي كنت بتقول الكلام ده؟ إزاي هذا؟ لا يمكن، هذا لا يجوز، هناك من هو أفضل منك. حدث معه ما أعظم من ذلك وعفى وصفع. نحن في حاجة إلى إعادة تربية، إلى إعادة تأهيل بالمصالح الحديث. نحن لم نتأهل بعد أن نحمل دين الله عز وجل، والله أنا أقول ذلك عن نفسي، لم نتأهل بعد لحمل هذا الدين. الدين ده شريف جدا وعظيم جدا وخطير وكريم. يكفي أن هذا الدين أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل هو الذي بلغه، وأن الصحابة هم الذين نشروه ودعوا إليه. إن هذا الدين انتشر على أسنة الرماح وبالدماء والجهد والعرق والتعب. دين ده دين غالي، دين غالي، لابد أن يحمله الرجال أمثال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فانظروا إلى الصحابة كيف كان حالهم، وانظروا إلى بني إسرائيل لما قيل لهم بأن طالوت هو الملك، قالوا إيه بقى؟ أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من الترج الفقير. فالنبي أراد أن يذكرهم، أنتم رايحين فين؟ أنتم تتنكبون طريق الغواية، أنتم تخالفون الله عز وجل، أنتم تعصون أمر الله عز وجل. فقال لهم نبيهم سريعا: إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. انظر هنا من اختيار ومن أسباب اصطفاء طالوت كي يكون ملكا على هؤلاء الأدعياء أنه إيه؟ أنه عالم، وزاده بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم. الإمام الجويني له كتاب خطير جدا اسمه غايات الأمم. هذا الكتاب أثار قضية في غاية الخطورة، أن الأرض لو خلت ممن يحكم بين الناس بشرع الله من الأمراء، ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ ما فيش واحد أمير بيطبق شرع ربنا عز وجل، الناس تعمل إيه؟ تمشي على حسب الأهواء، والقوي يأكل الضعيف، واللي يقدر حاجة يعملها. يبقى زي قانون الغاب أو قانون الأسماك، السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة والسمكة القوية تأكل الضعيفة، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. أمال الناس تعمل إيه؟ قال: يفيئون إلى أهل العلم منهم. يفيئون يعني إيه؟ يرجعون إلى أهل العلم منهم. مشاكل الزواج والطلاق، المشاكل الأسرية، بل مشاكل المادية اللي فيها الأمور العظيمة يمكن أن تحل بشرع الله. واحد سرق من واحد، واحد قتل واحد، واحد فجر ببنت فلانة، ده كله ممكن أهل العلم يحلوا كل هذه المشاكل، يحل كل هذه المشاكل، لا بأس، وده من فضل الله عز وجل. إذا من أسباب استقرار المجتمع وهدوء المجتمع ونشر الأمن والسلم في هذا المجتمع أن يوجد في هذا المجتمع عناصر الأمان، وهم من؟ العلماء. العلماء الناس كل ما يحصل لهم حاجة يروحوا لمين؟ للعلماء. افترضنا واحد استرق له أي حاجة، ممكن يخمم مين اللي سرق ويروح يسرق، يسرق هو بقى عشان ياخد حق، يروح يسرقه مثلا، يحصل بينهم مشاكل واحد يقتل التاني. لكن لو في واحد عالم وفاضل والناس بتهابه وتحترمه يذهبون إليه يا فضيلة الشيخ حصل كذا كذا، فاحكم بيننا بما أراك الله ولا تكن للخائنين ظهيرا. خلاص يقول حكم ربنا والكل يقول سمعا وطاعة. خلاص أول ما العالم يقول حكم الكل ينتهي، مش بقى كل واحد يروح للعالم ومنتظر الحكم يكون على حسب هواه، لا، كل منا يترك هواه على عتبة العالم ونذهب إليه متجردين لنعرض عليه قضيتنا. رجل مشكلة بينه وبين زوجته، نعمل إيه؟ نروح محكمة الأسرة، وبعدين بعد ذلك الناس يدخلهم، ومين بيدخلوا دول؟ عمك الحاج أبو علي وحمك الحاج سعيد أبو محمود، والناس كلها أحكام عرفية وأهواء وما إلى ذلك، ممكن يكون قرفانين من العريس، ممكن يجي يصلحهم يفسدهم، ممكن يقول معلش أنا عارفين بنت زوجتك ده قلة الأدب وسافلة شوية ولسانة طويل، بس أهو نصيبك استحمله، ويروحوا للزوج عارفين إن جوزك ده راجل بخيل وراجل ما ينفعش، بس تعمل إيه؟ عيالك ربنا تربيهم، واخد بالك إزاي؟ يعني كلب نباح ولا سابع لراح، وهكذا. يبقى الناس دول تيجي يصلحهم يشعللوه، لأن ليسوا بأهل علم، ليسوا بأهل علم. يبقى من عناصر اختيار طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم. طيب ليه الجسم؟ لأن المريض والضعيف لا يقدر على البذل. الرجل اللي هو المسؤول بيبذل كثير جدا. يعني قالوا إن نابليون بونابرت كان بينام في اليوم 6 ساعات، 6 ساعات، 4 ساعات بينامهم على السرير، وساعتين بينامهم على ظهور الجند، وساعتين بينامهم على ظهور الجند. لا أنا بقول إن الصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينامون قليلا من الليل، وكانت حياتهم جميعا لله عز وجل، فإذا كانوا يتشدقون بنابليون ويعتبرونه آية وغاية في الإحكام والإدارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وأفضل وأفضل وأفضل، ولا يوجد وجه المقارنة. وما زال الخير في هذه الأمة منتشرا قائما، منتشرا قائما، فكلما كان البدن صحيحا كلما كان العطاء أكثر. فالمسؤول لابد أن يكون صاحب بدن قوي ليتحمل التبعات والمسؤوليات. طيب فلما تلو بقى المسألة بقى خلاص، أراد النبي أيضا أن يثبتهم وأن يعلمهم أن هذا هو اختيار الله عز وجل. يبقى قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال لهم 2 إن الله اصطفاه عليكم، 3 بقى شو بقى في الأمور الثالثة، قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. التابوت هذا كان قد سلب منهم، ويقال بأن هذا التابوت كانوا يخرجونه معهم في حروبهم، كانوا يخرجونه معه في حروبهم. فقال لهم نبيهم إن من علامات هذا الملك أن الله تعالى يرجع إليكم هذا التابوت، والملائكة هي التي تحمله، وهذا آية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب بالله عليكم بعد ذلك كله الناس تعمل إيه بقى؟ ماذا يصنع أولئك الناس؟ يعملهم إيه؟ يكون من أكثر الناس حرصا وطاعة وانقيادا وامتثالا لهذا الملك. نسمع إيه اللي حصل بعد ذلك. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، طلع الجيش والعلماء اختلفوا في عدد الجيش، منهم من قال كانوا 80,000، ومنهم من قال كانوا أكثر من 100,000، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وهذا الأمر لا يعنينا كثيرا. فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم إيه؟ قال إن الله مبتليكم بنهر مي عذبة، مشوا مدة طويلة واشتد بهم العطش، فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر. تصور بقى لما تمشي كم، يعني ما شاء الله لك أن تمشي ثم بعد ذلك تجد نهر، تعمل إيه بقى؟ تشرب ماء شربا كثيرا. لكن هنا الابتلاء، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يبقى لا نشرب منه ولا أي حاجة، ولكن يجوز أن تغترف غرفة إيه باليد. يبقى المسموح بإيه؟ غرفة. دي بلاء تاني، بلاء تاني، بس بلاء لمين؟ مش للأمة كلها، ولكن لمين يا إخواني؟ للذين خرجوا معه. إذن البلاء الأول في الاختيار كان للأمة كلها، ماشي؟ للأمة كلها، والأمة ظهر أنها أمة مدعاة، أمة كاذبة. فلما قال لهم البراهين والأدلة والآيات استجاب وخرج معه الجيش. فلابد من ابتلاء الجيش. إذا الابتلاء ده للجيش، الابتلاء الأول عند الاختيار كان للأمة، الابتلاء الثاني كان للجيش الذي خرج مع هذا الملك. وإيه كمان؟ تخرج مع الملك النبي، يبقى معهم النبي ومعهم إيه؟ ملك. والملك ده اختار ربنا عز وجل وصفاه ربنا وأيد ربنا عز وجل بالآيات والمعجزات. طيب لما يقول لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شارب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعملهم إيه؟ يعملهم إيه يا أخواني؟ يسمعوا الكلام ولا ما يسمعوش؟ يطيعوا ولا لا يطيعوا؟ يطيعوا ولا ما يطيعوش؟ يطيعوا. بعد كل فرض مطيعه. طيب ايه اللي حصل؟ قال الله عز وجل فشربوا منه الا قليلا منهم. يا يبقى سقطوا في الاختبار ده، يبقى بمقتضى هذا الاختبار كلهم يرجعوا، مش هيمشوا معاه، لن يواصلوا المسير. طيب كم واحد الذين نجحوا في هذا الاختبار فلم يشربوا؟ عددهم على عدد الجيش في غزوة بدر 314 واحد، 314 من جملة عشرات الآلاف لم ينجح منهم في الامتحان في الاختبار إلا 314. سبحان الله. قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. طيب إذن ده اختبار تاني للجيش، ورسب في الاختبار الجيش كله ولم ينجح في هذا الاختبار إلا طائفة يسيرة قليلة مؤمنة صابرة محتسبة. طيب الطائفة الصابرة المحتسبة الضعيفة ديت لابد أن يحدث لهم أيضا إيه؟ اختبار ثالث، وهذا آخر الاختبارات آخر البلاءات. فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بصوا كده وجدوا بقى الايه الجحاف الجرارة. بعض اهل العلم قالوا كانوا من العماليق، ما شاء الله، يعني اجساد جبارة وجيوش بقى بالالافات، جاء بقى بالالافات بقى اجساد جبارة عم الاسلحة ومعهم. فلما رأى الجند من اهل الايمان جيش جالوت قالوا لا طاقة لدى اليوم بجالوت وجنوده. نسمع. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، شو بقى الكلمة الجميلة دي؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين يعلمون الله عز وجل ويخشون ويعلمون أنهم مسافرون إليه. قالوا هؤلاء دو بقى يعني الطائفة المؤمنة العالمة الصابرة التي تقود الأمة عند الأزمات. قال الذين يظنون، والظن هنا معنى اليقين مش بمعنى الشك، لا معنى اليقين. قال الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا سلام. ولذلك صبروا، صبروا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، لم يقل ثم هزموه، ولكن قال إيه؟ فهزموهم. الفاء الدالة على التعقيب مع السرعة، سرعة، يعني أول ما دعوا ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، مش بعددهم ولكن بإذن الله. وقاتل داود جالوت، يا الملك بتاعهم الجبار الطاغية، قتله من؟ داود، وكان صبيا صغيرا. في بعض الأثار أنه ضربه بمقلاع فصرع، ضربه بحجر كده، راح ضربه بحجر كده راح قلبه. سبحان الله، قتله الله، قتله الله. رأيت صورة في الكمبيوتر عند بعض الأحباب إن جند إسرائيلي ما انتش شايفه من السلاح بتاعه، شايل بقى حزم رصاص وسايل، وهنا قنبلة هنا وقنبلة هنا، وفي ظهره رشاش ومعاه رشاش عوزي، وفي ايده سكينة مش عارف ايه، وفي ايده مش عارف، وبيجري ورا عيل صغير، ورا عيل صغير عنده 5 سنين ولا مش عنده كام سنة، عيل صغير. وفجأة العيل ده راح موطي في الأرض واخد حجر، فاستدار هذا الجندي يجري والواد الصغير بيجري وراه. والله رأيت هذه الصورة. ايش كان ده حصل يا ابن الحلال؟ مش عندك في البيت كام ده حصل؟ الله، الجند الإسرائيلي المجرم المعتصم بالشيطان يجري، وهذا الصبي الصغير المسلم المعتصم بالرحمن يجري وراه بالحجر. يعني التاني معاه رصاص وقنابل، لو دخل على 100 سلسيل يقتل كل الناس اللي فيه. الله، ومع ذلك الواد الصغير يجري بالحجر وهو يجري ومسعور، كل شيء يبص وراه تلاقي الواد يجري وراه، يدور الجري كمان ويجري كمان ويجري والواد الصغير وراه. الله أكبر، بالفعل الله أكبر. وقال الله فهزموهم بإيه يا أخوانا؟ بإذن الله، بإذن الله. مش نيجي نقول بقى لابد من استراتيجية التسليح، ولا بد من تحديث الأسلحة، ولا بد مش تحديث أسلحة إيه واستراتيجية إيه وهباب إيه ونلت إيه، لا أبدا. فلابد من تغيير قلوب الناس، لابد من ربط الناس بالدين. الدين هو الذي ينبغي أن يقود المعركة مع جحافل عبدة الصليب وأولاد القردة والخنازير والذين يتجرؤون على شرع الله ويسبون ويتهكمون على رسول الله. لن تقاد هذه المسائل بالترابيزات والموائد والمناقشات والاعتذارات، كل هذه الأمور رسمية لا تغني ولا تسمي من جوع. لابد أن تلتف الأمة حول الدين، وأن تعود الأمة إلى دينها إلى رشدها. لابد أن تثوب الأمة إلى ما ينبغي أن تثوب إليه من الاستمساك بالكتاب والسنة. قال الله فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه أي آتى الله داود الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء. هذه قصة ذكرها الله تعالى في القرآن. ما رأيكم في هذه القصة؟ ما رأيكم في هذه القصة يا ترى؟ هل سنكون كحال هؤلاء الأدعياء الذين يتكلمون ولا يعملون، الذين يتشدقون بلي ألسنتهم فإذا أتت الحقائق وجدتهم كالنخب الهواء، وجدتهم كالنخب الهواء كالعصافير التي ليس لها قلوب، تجد عصافير مل الأرض، ولو واحد بس كده ضرب في الأرض كده كلهم إيه؟ انطيرين. يا ترى إحنا لازل العصافير الهواء ديت التي لا تثبت على حال، أم نكون كالأطواض الجبال الشامخات كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا كل يوم بنقرأ بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه قصة من قصص الذين غضب الله تعالى عليهم من بني إسرائيل. انظروا كيف كذبوا على الله، انظروا كيف تجرأوا على الله، انظروا كيف كذبوا رسول الله، انظروا كيف كانوا يرسبون في البلاءات والاختبارات، انظروا كيف كان حالهم وأدبهم. لا أدب ولا علم ولا فضيلة، ولكن الله تعالى جعل الخير والفضيلة والرغيبة وجعل التوفيق والسداد والفلاح، جعل ذلك كله في أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا كما بينت سورة النساء. فيا إخوتي لابد أن ينقلب كل واحد منا إلى بيته في هذا اليوم ليسأل نفسه ما الدليل العملي على أني بالفعل أحب الله وأحب رسول الله؟ ما الدليل على أني صادق مع الله ومع رسول الله؟ ما الدليل على صدقي في حمل هذا الدين؟ يا ترى لو كنت زمن النبي عليه الصلاة والسلام تراني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أم كنت مع جملة المتخلفين عنه؟ أيها الأحباب، الصدق الصدق تفلحون، والعمل العمل يرضى الله تعالى عنكم. والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى طريقه المستقيم، وأن يوفق إخواني للعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تفضل. هقول لك قصة ظريفة جدا. كان في واحد اسمه الأعشى. الأعشى ده سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فألقى الله تعالى في قلبه الهداية، ولا أروح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بقى وأبقى راجل كويس وراجل محترم وكده. ده راجل كان شاعر مفلق، مفلق مش متفلق من بعضه، لا أنا راجل شاعر كبير يعني. المهم إن الأعشى طبعا نزل مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه يحرم أدى البنات، قال ما أعظم ما يأمر به وينهى عنه، إنه يحرم ما أعظم ما أعظم. لقيت لما قالوا له إنه يحرم الخمر، قال أما هذه فلا، أما هذه فلا. رجع يعني قال بقى أقعد أشرب ولغاية ما اتبسط وارتوي وأرجع أسلم. إذن هو لم يسلم حتى يرتوي من الخمر، حتى يرتوي من الخمر. ودي مشكلة الناس اللي هم الكيفة، في كيف للمعصية وفي كيف لهذا الأمر، زي ما حصل مع عمر القيس. عمر القيس كان بيشرب الخمر، فجاءه الخبر إن أباك قد قتل وضاع ملكه، إن أباك قد قتل وضاع ملكه. أبوه كان أمير كندة، قبيلة من قبائل العرب، ناس هاجموا على القبيلة قتلوا الناس اللي فيها وقتلوا أبوه وضاع ملكه. فقال اليوم خمر وغدا إيه أمر، خلينا النهاردة مع الخمر وبكرة نشوف قصة أبويا ده، واخد بالك إزاي؟ فكان حب العرب للخمر حب كبير جدا، ولذلك لك أن تعلم من الصحابة عندما حرم عليهم الخمر لم يكن هذا الأمر السهل، لم يكن ذلك الأمر ليه السهل. فالخمر ده جزء من التركيبة العربية، جزء من الثقافة العربية، ولذلك عز أن تجد قصيدة إلا فيها خمر. خمر يعني إيه؟ يعني الشاعر يتغزل في الخمر وينشد في الخمر ويبين أوصاف الخمر وأشكال الخمر ومذاق الخمر وما إلى ذلك. فالرجل الذي يقول النهارده أسرق واتبسط وفنجر على نفسي، وبعد ما أسرق ربنا بقى أتوب إلى الله ويبقى النوبة يد النوبة، خلاص انتهت القصه. طيب من أدرى إن هو سيعان في السرق؟ طب ما جه يسرق يتمسك. طيب من أدرى؟ طب ما جه يسرق جه يموت ويموت ومتلبس بالسرقة. فهذا الرجل لم يحقق التوبة، لأن التوبة معناه الإقلاع عن الذنب، وهذا رجل يريد أن يؤخر التوبة إلى ما بعد الذنب. فالله تعالى أسأل أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه. أنا لا أريد أن أخمن شيئا لم يأتي به نص، يعني الفصل بين السلطة الدينية والمدنية، لا لا أبدا. بدليل إيه؟ إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطا في العلم. وليه؟ في العلم، العلم. الله أعلم، أنا لا أجيبك في أمر لم أطال فيه قولا أو أثرا. بارك الله تعالى فيك، جزاك الله خيرا، وربنا كده يجمعنا الخير يا رب العالمين، يا رب العالمين يا رب. طيب لعل شيء من سؤالك ده نجد في هذه الأسئلة فنجمع خيرين بإذن الله تعالى. كثير من هذه الأسئلة بتسأل في مسألة العلم والطلب والبداية وما إلى ذلك، وأنا رأيي أن البداية تكون بحفظ شيء من القرآن وحفظ شيء من السنة وتدبر القرآن، تدبر القرآن والقراءة في كتب الأئمة الأعلام الجامعة لمسائلهم الكبار، لا سيما المسائل الموصلة إلى الله وأهمها الاعتقاد. ده كلام مجمل يعني. الرأي في الشيخ عمرو خالد وليس بشيخ، لأن الشيخ بيطلق على حاجتين. المعنى الأول الكبير في السن الذي اشتعل رأسه شيبا، فهذا شيخ بحكم اشتعال الرأس. وشوف كلمة اشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب عندما يشتعل بيشتعل سريعا خلال سنة سنتين بيبقى ليه المسألة تمام. المعنى الثاني للشيخ هو المتفنن في فن، فحتى قديما كان هناك المعيد والشيخ والأستاذ، دي ألقاب علمية موجودة في المدارس الإسلامية القديمة، المعيد والشيخ والأستاذ. فالشيخ هو المتفنن في علمه، البارع فيه، البارع فيه. احنا دلوقتي اصبح كلمة شيخ دي اصبحت ايه يعني، كل اخ بقى شيخ، كل اخ بقى شيخ. ولذلك لما تقول لواحد يعني اصبح دلوقتي عندنا في مقام الاخ يعني في اخ وفي شيخ، اللي لسه مبتدئ يبقى اخ، لما يقدم سنتين ثلاثة يبقى ايه يبقى شيخ. ودي مسألة غلط، دي مسألة غلط، غلط جدا. يعني احنا ما وجدناش الالقاب دي لا بين الصحابة ولا بين التابعين ولا اي حاجة. الشيخ إما يكون راجل عنده سن عالية نقول له يا شيخ، أو راجل عنده علم نقول له يا شيخ بعلمه. فعمر خالد أنا لا أعرفه، لا أعرف سنه ولا أعرف علمه، فبالتالي لا أستطيع أن أقول بأنه شيخ. يعني ممكن تسأله غيري لكن أنا لا أعرفه، لا أعرف علمه ولا أعرف إيه سنه، ما أعرفش أنه ولا شيخ في السن ولا شيخ في العلم، فاسأله غيري في المسألة دي يعني. طيب موضوع الختان، الختان للإناث. طبعا هذه مسألة مشروعة، ختان الإناث مشروع، ولكن اختلف الفقهاء في درجة المشروعية. ما فيش حد قال إنه مش مشروع أبدا، فإجماع الفقهاء على مشروعية الختان للإناث، ولكن اختلفوا في درجة المشروعية، الاستحباب أم الوجوب، اختلفوا في درجة المشروعية، لكنهم لم يختلفوا في عدم المشروعية أبدا، في المشروع أبدا لم يقل أحد بعدم المشروعية أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ودي من أعظم الأدلة التي يستدل بها على الختان، على ختان الإناث. اللي مد رجله في المسجد العذر لا بأس. ماذا يفعل طالب العلم في بداية أمر تعلم العلم الشرعي، وماذا تبدأ بالكتاب اسعى عليه التعلم؟ عليه بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا، وعليه ببعض الأبواب في السنة حفظا وفهما وتدبرا. لو جمع هذين الأمرين يطالع بعض الكتب السلفية البسيطة قديما وحديثا، قديما كرسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولو عنده إدراك أوسع لو شرح أصول الاعتقاد للكيب أمر حسن من المتأخرين، عنده منهاج الفرقة الناجية للشيخ محمد جميل زينو، أو 200 سؤال في العقيدة لحافظ ابن أحمد حكمي. دي كلها كتب مفيدة جميلة ما شاء الله. الدعاء الجماعي على المقابر لا يواظب عليه، لم يثبت صلى الله عليه وسلم أنه واظب على هذا الدعاء الجماعي، بل كان غاية ما في الأمر أنه كان يقول ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإن الآن يسأل، والحديث صحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم ندعي له أي دعاء، لو واحد قال اللهم اغفر له وارحمه تكفيه ولا تكفوش؟ لا احنا لا نريد ان احنا يعني دائما نريد ان نأخذ بالناس أخذا رفيقا، نريد أن نأخذ بالناس أخذا رفيقا، لن نستطيع أن نبذل للناس قدر ما نبذل إليهم الإحسان وحسن الخلق. يعني يمكن أن نوصل دعوتي إلى الآخر بطريقة سهلة بسيطة، واخد بالك إزاي؟ أنا ممكن أقول لك خد يا جدع أنت أمسك، أقول لك اتفضل، إيه الفرق بين خد يا جدع أنت أمسك وفين الفرق بين اتفضل؟ ما هما الاثنين يعني خد الورقة دي، الاثنين مقصودهم واحد، لكن الفرق بين الاثنين هو الايه؟ الاسلوب والطريقه. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قصه طريفه كانت تقال لنا ونحن صغار، اسمعوها ولا انتم زهقتم؟ طيب القصه ديت ان الحسن والحسين كانوا شافوا راجل لا يحسن الوضوء، راجل كبير في السن وبيتوضا، يقوم سافي خش وبيحصل ميه ويقوم عامل رجليه في الميه كده عارف يتوضا ولا حاجه. طيب يا ترى قالوا له ايه؟ ممكن يقولوا له يا جدع انت مش لعب على دمك، راجل كبير في السن ومش عارف يتوضا، امال بتصلي ازاي؟ ويمسكوا يبكتوه كان ممكن، خد بالك ازاي؟ ممكن تعالى يا جدع انت انا علمك الوضوء اللي انت مش عارف تتوضا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هما الاثنين قالوا له يا عمه لقد اختلفت انا واخي في الوضوء فاردنا ان تحكم بيننا. الرجل بتاع توضا، فالحسن توضا واحسن الوضوء، والحسين توضا فاحسن الوضوء. قال والله ما رايت وضوءا احسن من وضوئكما وقد تعلمت منكما. يبقى اذن هنا التعلم بالايه؟ بالمواقف الطيبة الحسنة. أنا ممكن إن على المقابر الناس كلها رفع إيدها اللهم آمين الله آمين، أنا ممكن ما أرفعش إيدي خالص. الناس كلها مثلا بتحبني وتحترمني، أنت يا شيخ أنت ما رفعش إيدك ليه؟ والله هذا الأمر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ مرة في مرة مرة في مرة المسألة تنتشر. إذا كان لي افترضنا إن أبويا هو اللي مات، طبعا ده أبويا بقى مش كده؟ ولا بقى يعني ولا ده أبويا بقى، ممكن في الحالة دي الرجل يدعي بقى، لأن طبعا أحيانا بعض الناس بيلقنوا ودي مسألة فيها بدع، التلقين ده بدع. اعلم يا عبد الله يا ابن فلان وابن علان دي آخر يوم في حياتك في الدنيا وأول يوم في حياتك في الآخرة، سيأتيك ملكان أزرقان يجلسان فقل لهم بلسان زلق فالق من غير بتاع ولا قل أبويا الله إله الله وألي الإسلام كلام دي. طبعا ده إيه ده؟ عشان في الآخر تمغمزه بالخمسة جنيه ويسموه تلقين الميتين. طبعا ده لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي بدعة، دي ننكرها على طول يعني، ونقول ظاهرة باطل لا يجوز. لكن مسألة الدعاء الجماعي دي ننكره بلطف شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ماشي. ما مدى العلاقة بين الخاطب والمخطوبة بعد العقد؟ طيب أنا أقول بكلمة واحدة لسه بسيطة، دية أختك واحد عقد عليها، ما الذي تريده منه أن يفعل مع أختك؟ عاوز يعمل إيه؟ اللي أنت عاوزه يعمل مع أختك أنت طبقه مع مين؟ مع عروسك بس، وخلصت القصة. لأن بعض الناس يقول لك لا هي كل حاجة إلا الجماع. يا عم الحاجة الله يصلح حالك، ممكن يختلفوا مع بعض في حاجة بسيطة، حاجة بسيطة هي تلبس له وتتزين له البتاع، وطبعا هو خمها بكلمتين دول، وانت زوجتي وما تطلعيش من الدار الا باذني، وما تاكليش الا لما تعرفي تاكلي ايه، وما تتكلميش حتى الا ما تقولي مش عارف ايه، وعايشه الدور ده، والبيت صدقت المساله دي. الحكم عندما تنتقل الى بيته هو، عندما تنتقل الى بيته هو اللي يحصل بقى، بتلبس له وتتمكياج له وتعمل له وتسوي له، وحصل خلاف بينه. ايه الخلاف؟ هو عاوز يجيب ثلاجه، قال لهم هاتوا ثلاجه كريازي، هم قالوا لا مش جايبين لك الا ثلاجه مصانع حداد. واخد بالك ازاي؟ دب الخلاف بينهم وطلق البت عشان ايه؟ نوع الثلاجه. من الذي اضير في هذه المشكله كلها؟ مين؟ البنت. البنت. نعم. قل لا اله الا الله. عندما اتكلم اتكلم عن الغالب. عن الغالب. عندما تنتقل إلى داره يفعل ما شاء، أما في دار أبيها يعني يجب أن يتقي الله عز وجل وألا يفعل معها إلا ما يحب أن يفعل مع أخته أو عمته أو خالته أو ابنته. نعم. حكم صلاة الغائب بالنسبة للسفينة، طبعا لا بأس أن يصلى عليهم صلاة الغائب، لا بأس في هذا الأمر، أنهم لم يصلى عليهم، لم يصلى عليهم فلا بأس من الصلاة عليه. من فاتت صلاة الجماعة هل يصلي وحده أم مأموم بإمام مؤتم بإمام آخر؟ المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. هل يجوز المرأة أن تلبي لزوجها ما يطلبه من أي كلام ولو خارج عن الشريعة؟ طبعا لا، لا طاعة إلا في المعروف. ما المفروض على المصلي أثناء الاستراحة من الخطبتين بين الخطبتين؟ هل دعاء رفع اليدين؟ لا، دي اسمها جلسة الاستراحة بكل مين؟ للإمام. الإمام قاعد يهاتي في الخطبة الأولى فعاوز يسرح شوي، يبقى ده للإمام بقى. نعم. ما حكم من يدعو الإسلام وهو سيء الأخلاق ولا يوقر الكبير؟ نسأل الله تعالى أن يغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم. شراء الأواني مرسوم على بعض رسوم كالحيوانات لو تجنبناها لكان خيرا. قبلت زوجها وهو ميت بعد الكفن فال عليها وزر في ذلك؟ لا وزر في ذلك الأمر. أسأل الله تعالى أن يوفق إخواني وأن يبارك فيهم وأن يبارك في أزواجهم وفي أولادهم وفي أموالهم وأن يبارك في هذه المدينة وأن يسلسل شياطينها اسم مثلسيل وأن يسلسل شياطينها وأن يفك عقال أهل الخير منها وأن يفك عقال أهل الخير منها وأن ييسر أمورنا جميعا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.